حصريا على موقع marinaro.com. حصلي وما فيش خبر انا بيوصل وحشاني وكره مدمرني دي غير امالي. عازف أور يوسف وشايخ في زمن بايخ مع ناس عبد اللي فيها مشايخ وانا مش وارث ولا ابويا ده سايخ ده انا شاب بسيط وحيد والليلة ليلتي انا من صغري وشايل شيل يا ده عندي دنيا كانت مشكلتي البيست في انا شاب عاش على دبي لو الدنيا سابوه دايزة وطلعت زي ما انا عايزة نفسي احقق حلمي كان نفسي اكون واحد كويس كان حلمي اكون واحد مميز كل لما وفعيت بلبس كاري حياتي كلها تايه مش لاقي مرسى ولا عم بين شياطين وبلس كل الخلق عليا بتنسى تعبت خلاص شقيان وطلع عيني ما بقولش انا حد يديني بشكي لنفسي همومي وواسيني مش عايز انا اللي دايما الحياة عند معاه انا اللي بنومه متاه والناس بحالها جت عليه من اللي مدي بتزيد واللي الدمان اللي بتنسيه يا دنيا فيا ما يزيد مش جاي السكه معايا ليه في بداية الموضوع انا حد قضى حياته موضوع بكتب وعيني مليانه دموع وشايل احزان عشت في هم وويل تعبان حزين مهدود الحيل مش ذنب اني طلعت فقير على قد الحال اصل الحكايه وبدايتها الانسانه اللي انا حبيتها عن كل الناس انا بديتها كانت حلم عيشت ببني فيه مش من كتير غرام ما بينا بس احنا من يوم ما اتقابلنا شايفين ان الجواز تالتنا بس النصيب رافضنا ليه انا قررت اني اخطبها وقلت اروح من تطلبها ولو عشان الدنيا حربة وما تسيبنيش جايب ابويا وامي واللي انت عايزه يا عم امور قلب انتي مش ليك اسمع مني وما قابلنيش خرجت والدموع في عيني امي عماله بتقاسيني ازاي اسيب حبي سنيني ولا عشان على قد حالي اجمل ابوها مليونين وانا اللي جايب البيت فقير عقلي يشد من التفكير زي حبيبتي يا حصاني يوم اللي حصل لي ومفيش خبر انا بيوصلني وحشاني وفرقها مدمرني دي غير امالي انا كل ما رن عليها مقفول ومش عارف اوصل ليه انا عارف ان ابوها مخليها ما تكلمني دخلت حالة الدار مفيش سؤال ولا جواب راحت سابتني في العذاب كل اللي بينا فجرة ببكي وبفكر طول الليل منين اجيب فلوس كتير هعمل عشان المستحيل ان شاء الله تاجر في السلام ودي اخر الموضوع عشان انا مشيت في الممنوع مشيت في سكة مفيهاش رجوع بروحي خاطر صفقة جر التانية وبقت معايا فلوس وفي ثانية انا قلت هاني تبقى ليا لابو وانا اروح ولما رحت عند بيتها لقيت في البيت انا صورتها في الكوش قاعدة مع رنسة وامسلت مني الدموع ازاي انا نسيت كل ديني ده لاجلها ضاعت سنيني بقى بعد كل ده تسيبيني عايش لحال انا موجوع حصريا على موقع مهرجانات.com